السلام عليكم. هذه قصة شاب من أهل مكة. توفى أبوه الله يرحمه بعد وفاة أمهم بتقريب 6 سنوات. ما بقى عنده في الدنيا إلا أهو وأخوه. أخوه أكبر منه تقريب 6-7 سنوات، لأن أول ما جاهم أول ولد تأخرت أمه في حمل الثاني الله يرحمها، وجاءها الولد. المهم مالكم بالطويلة، بعد ما استقروا في بيت أبوهم بعد وفاته، وكل واحد فيهم تزوج والله ستر عليه وصار عنده عيال، أخوه الكبير هذا أخو متسلط، بما أنه يعني أكبر منه وشايف الدنيا أكثر منه وكان ماسك زمام الأمور، بما أن هذا كان أصغر منه شوي في العمر. المهم هذا يحترم أخوه الكبير بشكل لا يوصف، يعتبره هو مكانة أبوه. لكن الأخو هذا متسلط ومتجبر ويصرخ واجد ومعصب دائما وكذا، وهذا دائما يطوف حق أخوه، يشوف أخوه مرات يعني يضرب عياله، عيال أخوه هذا يضربهم ما يتكلم، يقط كلمة كذي يعني بصوت عالي على زوجته ما يتكلم، يقول أخوي وحسبة أبوي مستحيل إني أزعله على أمور تافهة يعني مثل هذه. المهم يوم الأيام وهو داوم في منطقة شوي بعيدة، يعني يروح الصبح ويرجع على المغربية تقريبا العصاري. أول ما جاء عند البيت ولا هذه زوجته وعياله واقفين عند الباب وأغراضهم بالشارع ويبكون، انصدم، إيش فيكم؟ ليش قاعدين برا وكذا؟ قالت له أخوك عصب العيال، تهاوشوا مع بعض وعصب عليهم، قام ضربهم وقطنا كلنا في الشارع، حتى إنه وصل فيه إنه ياخذ أغراضنا ويحذفها علينا في الشارع. قال لنا أنتم بعد ما تعيشون معاي في البيت، والبيت هذا ورث لصاحبنا هذا وأخوه. يقول أنا من شدة الحزن على العيال اللي شفتهم قاعد يبكون وأخوي طاردهم وهم قاعدين في الشارع تقريبا 3-4 ساعات في الشمس ومنظر مهين جدا، وزوجتي تبكي، يقول أنا من الحرقة اللي فيني بديت أبكي معاهم، تضايقت كأني مربوط، أخوي كبير وأحبه وأحترمه، صحيح إنه سيء في أخلاقه معاي لكن ما أقدر يعني أتضارب معاه ولا أتصادم معاه على سالفة بيت، وعندي أخوي هذا أصلا كل ما أملك في الدنيا وهو اللي سوى فيني الحركة هذه، شلون أعيش أنا؟ شلون شو أسوي؟ يقول من قلة الحيلة اللي فيني بديت أبكي، لكن خذيت زوجتي وعيالي علشان أدارك الموضوع أشوف لي حل وين أروح. ما كلمت أخوي ولا طقيت عليه الباب ولا حاولت أني أتصادم معه، خذيت زوجتي وعيالي ووديتهم عند بيت أهلها، قلت له لين أشوف لنا مكان نقعد فيه. يقول وانا قعدت مضايق وحزين، فرحت صليت في أحد المساجد. يقول بعدين بعد الصلاة قعدت في المسجد، طولت شوي أحاول أفكر وين أروح، وين ألقى مكان يأويني أنا وزوجتي وعيالي، وأنا وضعي المادي تعبان جدا، راتبي يا الله يكفيني يعني مأكل ومشرب وبنزين سيارة، ما يسمح إني أأجر لبيت ولا حتى أثث ولا أسوي أي شيء. تذكرت في هاللحظة صديق أبوي، وهذا علاقته مع أبوي عشرة عمر طويلة جدا، فيقول أنا كنت قريب منهم بعد في نفس المنطقة ورحت له، مرحبا عمي يعطيك العافية وشلونك، يا هلا أبو ولدي شلونك وش أخبارك وكذا، وقعد يتذكر أيامه مع أبوي من هالكلام. لكن حس فيني أنا كنت يعني متضايق ومبين علي أني متضايق، فيقول لي عسى ما شر يا ولدي، فيك شيء؟ محتاج شيء؟ ترى أنا حسبة أبوك الله يرحمه وصديقي وعشرة عمر من الكلام هذا. يقول أهو كان يساحلني في الكلام، يبيني أنطق وأقول له شنو أبي. أنا ما هان على نفسي أني أشكيله بصراحة، لكن جيتي له هذه كان لها هدف. الهدف أن هذا الوحيد اللي كان يعرفنا عدل أنا وأخوي وكذلك أبوي الله يرحمه. فقلت حسبة عمي وخليني أدخله يعني وساطة خير بيني وبين أخوي. فقلت له يا عمي اللي حصل معاي كذا كذا كذا، جيت البيت ولا أخوي طارد عيالي وزوجتي، وأخوي هذا يعني دائما تعامله سيء وأنا متحمل، لكن وصلت معاه يعني الحد أخير، ماني قادر أستمر، خصوصا بعد ما قطع عيالي بالشارع وقط ملابسنا وأغراضنا كلها بالشارع، ورافض إن إحنا نعيش معاه في بيت أبوي. الشايب يوم سمع الكلام هذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له شوف يا ولدي، أنا بس لك سؤال، أنت يوم لقيت عيالك وزوجتك بالشارع رحت طقيت الباب ولا واجهت أخوك ولا شيء؟ قال أبدا يا عمي، أنا قعدت أبكي عند الباب وخديت زوجتي وعيالي ومشيت وديتهم عند أهلهم، وأنا حين من مسجد المسجد ماني عارف وين أقعد، وأنا تعبان وراجع من الدوم حتى نوم ما نمت، وأنا يا عمي قلة الحيلة اللي عندي ما أقدر أجر بيت وما عندي الإمكانية، أبيك بس تتدخل تكلم أخوي. قال له شوف، أول شيء عافية عليك أنك مسكت نفسك وما تصادمت مع أخوك أو عملت معاه مشكلة أو تماسكت وتضاربته، وهذا يعني اللي سويته ترى في قمة الأخلاق، واللي المفروض أن الواحد دائما يبدي أخوه على كل شيء، يعني تنتظر مو على طول على أتفه الأمور تخسر أخوك. قال له بس يا عمي الحين أنا وين أروح؟ عيالي وين يروحون؟ قال له شوف يا ولدي، في بيت جنبي يعني هني ما هو بعيد يعني بنفس المنطقة، وهذا البيت معروض للبيع، معروض 200,000 ريال. قال له زين إيش رايك تشتري؟ الولد يقول له يا عمي أنا ما عندي أأجر شقة، تبيني أشتري بيت؟ والله ما عندي يا عمي، أنا أبيك بس أتكلم أخوي تهديه وتخليني أرجع يعني أنا وزوجتي وعيالي. قال لا لا لا لا، شوف يا ولدي الله عطاك هال200,000 ومن عسرك إلى يسرك، والبيت أصلا أنا كنت حاجزة أني باخذه لكن الله عطاك إياه. قال يا عمي أنا شلون أقدر أسدد لك هالمبلغ هذا؟ قال اعتبره هدية إذا ما قدرت تسدده. قال مستحيل يا عمي، لا لا أبدا ما أخذ منك ولا فلس، وأنا والله يا عمي جيتك علشان توسط بيننا مو علشان تعطيني فلوس، لا تفهمني غلط. قال يا ابن الحلال ترى أبوك له أفضال كثيرة علي، هذا اللي أسوي لك إياه والله ما يجي جزء من يعني الخدمات اللي قدمها أبوك لي والغيري، لكن أنت بالنهاية بتسدد هالفلوس إذا الله قدرك، إذا الله ما قدرك يا ولدي خلاص مسموح. الولد قاعد يفكر، قال له خلاص عمي بشرط. قال له شنو؟ قال أنا أشتري البيت هذا لكني بكتب وصية، إذا الله ما قدرني وإني مثلا توفيت راح أوصي عيالي إن هذا البيت يرجع لك، وانت بهالطريقة هذه يعني توفي الدين اللي بيني وبينك. قال توكل على الله والله يسهل عليك، وفعلا ويروح مع الولد ويشتري له البيت، وكان البيت بسيط جدا يعني لكنه يستر على الأقل، وكان هذا البيت يعني في أطراف يعني مكة بعيد يعني لكن بالأطراف، ويستقر الولد في البيت وعنده وظيفته وساتر عليه. قال إن شاء الله متى ما تسهلت معاي الأمور أبدأ أسدد حق عمي هال200 ألف. طبعا ما هو عمه، هو صديق أبوه ويعتبره مثل عمه. مالكم بالطويلة. وتمر أول سنة، طبعا الأخوة هذاك ارتاح، شاف أخوه خذ عياله وزوجته ولا سأل ولا كلمه، قال أحسن الساعة المباركة، قلبه قاسي حسبي الله ونعم الوكيل. والولد استقر. بعد سنة ويجي كتاب حق صاحبنا هذا من المحكمة طالبين للمحاكمة. يوم راح يستعلم قالوا له أخوك اللي هو الكبير اللي كان طارده طالبك عند الشيخ. ليش؟ علشان يفصل الورث اللي بينك وبينه. طبعا هم ما عندهم ورث غير البيت هذا اللي ملكوه من أبوهم، وعندهم أرض لكنها أبدا لا هي مزروعة ولا هي أرض يعني لها قيمة يعني. وأنتم عارفين في أراضي ما تسوى، بعيدة جدا عن الناس وعن الأماكن العمرانية، فالتوزيع بيكون على هالورث هذا. قال ما في مشكلة. وفعلا راح للمحكمة. هو شنو حاط في باله؟ قال الظاهر انه بيقسمون البيت بيننا ولا بيبيعونه ويعطوني نصيبي، والنصيب هذا اسدد حق عمي المدونية اللي طالبني اياها من سنة انا ما جيته. لما راح المحكمة او ينصدم ان اخوه مفهم الشيخ ان هم متفقين على التوزيع، ان الكبير ياخذ البيت والبيت هذا مبني وموقعه حلو وهذا البيت هو اللي يسوى، وان الصغير ياخذ الارض اللي بعيدة اللي حتى ما يدل وين مكانها. يقول انا لما جيت سألني الشيخ كلام اخوك الكبير هذا صحيح، انتم متفقين ان هو ياخذ البيت بالارض اللي فيها وانت تاخذ الارض اللي موجوده في المنطقه الفلانيه؟ يقول انا من حزني على قسوه اخوي علي سكت، اخنقتني العبره، قلت يا الله ليش اخوي كل ما يمر الوقت يزيد وهو يضغط على قلبي؟ ليش ليش هالقسوه هذه؟ ما عنده اخو غيري انا، شو القلب اللي عليه؟ يقول من القهر قلت للشيخ نعم، قلت خلاص أبفتك أبا خلص، خلي يعطيني نصيبي اللي يطلع إن شاء الله ريال واحد، أهم شيء إنه ما يربطني بيني وبينه أي شيء، خلاص وصلت حدي. قلت للشيخ نعم مثل ما يقول أنا موافق. يقول فعلا يعطونا صك الأرض البيت اللي هو عايش فيه، ويعطون صاحبنا الأرض البعيدة اللي ما يدري وين الله قاطها. يوم راح حق مكتب عقاري يسألهم الأرض هذه أرضي كم تسوى؟ قالوا لا والله لأنها بعيدة وكذا وما في حوالينها أي شيء يعني مبني أو مزارع أو ما تصلح حق شيء، يعني مجرد أرض يعني ما هي كبيرة كذلك، ممكن تسوى 60 ألف 70 ألف. قال لهم يعطيكم العافية ويروح إلى عمه رفيج أبوه. مرحبا يا عمي يعطيك العافية وشلونك طيب؟ قال والله يا عمي أنا صحيح أني صار لي سنة ما مريت عليك وكذا، سامحني يا عمي، وظروف الحياة ودوامي وعيالي وكذا. قال لا أبدا أبدا، خذ راحتك يا ولدي، ليش ش صاير في شيء تبي شيء؟ قال لا والله يا عمي إحنا قسمنا الورث وطلع لي الأرض هذه، والأرض هذه أنا ثمنتها في مكتب عقاري قالوا لي تقريبا 60 70 ألف، اعتبرها 50 ألف ريال، هذه يا عمي دفعة أولى من المبلغ اللي أنت طالبني إياه. الله يخليك يا عمي سامحني، أنا بعطيك يوم على دفعات لأني والله ماني قادر أسدد. قاعد يضحك شايب، قال لي يا ابن الحلال خلي الأرض عندك، متى ما الله رزقك جيب، ما جاء عندك فلوس خلاص يا أخي أنا مسامح. قال لا يا عمي هذا الكلام ما يصير، وأنا ترى موصي عيالي وكاتب وصيتي إن مت ترى بيرجع لك البيت اللي أنا ساكن فيه، خذ الأرض الله يخليك يا عمي اعتبرها مقدم مني منك. لا أملا، قال أنا موافق. وياخذ الشايب الصك صك الأرض وكاتب له فيه توكيل علشان يحولها باسم الشايب، ويروح صاحبنا الولد. وتجي الأيام وتروح الأيام وتعالي يا أشهر وروح يا أشهر، وتمر 10 سنوات. هذا مستحي له قادر يجمع مبلغ الباقي من البنديونية اللي عليه، ولا هالشايب اتصل عليه وطالبه في المبلغ. يا زين هالشايب ويا زين الواحد صراحة المقتدر واللي يقرض أحد إنه ما يحن على الشخص اللي يقرضه، خصوصا إذا هو مقتدر يعني. ويا شين صراحة الشخص اللي تسلف وما يتواصل مع الشخص اللي مسلفه، يعني يعتذر منه على الأقل. لكن هذا اللي حصل معاه ظروف الحياة، والشايب أصلا قايل له ومنبهه أنه ترى يا ولدي إذا ما قدرت تسدد المبلغ أنا مسامحك. بعد 10 سنوات ويتصل الشايب على صاحبنا، مرحبا شلونك ويعطيك العافية، أبيك تجيني البيت يا ولدي. قال له أبشر يا عمي حاضر وكذا، ويسكر تليفون. الولد بدأ يصب من العرق، من الضيقة، من الخوف، من الإحراج. عرف إن الظاهر إن الشايب هذا صبر كثير ووصل معاه إلى حد إنه ما هو قادر يتحمل، يعني إن هذا ما يسدد له باقي فلوسه، والظاهر إنه بيزفه، بيقول أنت صراحة ما تستحي يا ولدي، أعطيناك وجه وكلمة قلناها، يعني أنت مصدق بعد ورحت، ولا أنت اللي تبي تدفع باقي المبلغ، يعني استحي يا ولدي، 10 سنوات ما أنت قادر تسدد باقي المبلغ، زين اتصل قول أني ماني قادر، اعتذر، سو شيء، مستانس، عايش في البيت وساكن، بس لما كنت محتاج كنت تجيني، الحين مأمن نفسك. قال أنا قبل لا أروح له لازم أشوف لي حل، على الأقل أدبر لي مبلغ 50,000 100,000 من أي أحد وأعطيها للشايب، أقول له عمي هذه الدفعة الثانية عشان يصبر علي، أو علشان يعذرني إني صار لي 10 سنوات ناسيه. هو مو ناسي، هو ما بيده حيلة أصلا، ما عنده راتب على قدم، ويقول وطير حق ربعي اللي معاي في الدوام واحد واحد، وجيهم كل واحد فيهم في بيته، يطول بعمرك تكفى يا ولد، أبي 50,000 وراح أرجح لك. كلام صدقك أنت، من ولي 50,000؟ يكلم الثاني تكفى يا ولد ما تسلفني، وأنا أوعدك أني أبيع البيت اللي أنا ساكن فيه وأسدد لك المبلغ، بس أنا محرج في رجل اللي طالبني صار له 10 سنوات وطالبني باكر أني أجيه. يقول ما خليت واحد معي في الدوام ولا واحد يعني من أصدقائي، ولا اللي يقعدون معاي يوميا، ولا اللي كانوا يجوني في الدوانية، ولا اللي كنت أصلا أنا يوم الأيام ساعدته ولا سلفته ولا لي فضل عليه، ما خليت أحد إلا ترجيته أبي أحد ينقذني في هالموقف، ما حصلت، البنك ما يعطيني، أنا راتبي متنتف. يقول قعدت تبكي لين جاء الموعد اللي بيني وبين الشايب، قلت خلاص ما في إلا حل واحد، أخذ وثيقة البيت اللي أنا ساكن فيه وسلم له خلاص. قام طلع أهله وقال لهم يبا الشكوى لرب العالمين، روحي بيت أهلك، البيت هذا أنا لازم أسلمه للشايب يعني مقابل المديونية اللي طالبني إياها، وجزاه الله ألف خير صابر علينا هالسنين. قالت له الله يعينك، شو نسوي؟ وفعلا راحت بيت أهلها وشالوا أغراضهم. اليوم الثاني راح للشايب ومعاه الوثيقة، وأول ما دخل على الشايب بادر بالسلام والحب، ويبوس على رأسه ويبوس على إيده، هلا عمي، هلا بحسبة أبوي، وهلا كذا، تكفى يا عمي، تكفى يا عمي، لا تزعل مني ولا بيك يعني تعصب علي ولا تتضايق، وأبيك تسامحني لأني صار لي 10 سنوات وأنا تماديت وما سددت باقي المبلغ. وهذه وثيقة البيت، اعتبر هذا بيتك ومع المبلغ اللي هو الأرض السابق اللي كانت عندك اعتبر الدين يعني انقضى بيننا. وسامحني يا عمي والله العظيم أنا ما قدرت أسدد المبلغ. قال أنت معطيني الحين وثيقة البيت اللي أنت ساكن فيه؟ قال إيه والله يا عمي. قال أجل زوجتك وعيالك وين وديتهم؟ قال وين أوديهم؟ وديتهم بيت أهلهم. عمي أنا يعني مالي إلا رب العالمين، ماني قادر والله لا أجر ولا أشتري بيت ولا أسوي شيء، فأنت لك حق أحسن ما أبيعه وأسدد لك الدين بعطيك إياه، لأن أنت كنت أول تبي، اعتبرها ثمن يعني انتظارك لي 10 سنوات وجزاك الله ألف خير. والشايب يطالع قال أنت تدري أن البيت اليوم شريته أنت أول كان قيمته 200,000 صح؟ بعد 10 سنوات أنت البيت رممت فيه شيء، صلحت فيه شيء؟ قال لا. قال يعني البيت الحين خرابة. المهم الولد يحط إيده على رأسه قال عمي أنت تقصد يعني البيت سعره صار أقل من 200,000؟ والله أن كلامك صحيح، وأن البيت تقريبا الحين يمكن يسوى 170-160، لأن البيت أصلا تعبان. سامحني يا عمي واعتبر هذا دين علي. ويقعد الشايب يضحك على الولد بشكل هستيري، يضحك الولد يطالع الشايب مستغرب، هو معصب هو مستانس، ايش قصة الشايب؟ كان متوقع انه يزفه انت يعني شلون يعني 10 سنوات لا جيت لا سألت لا اعتذرت لا سددت. المهم يوم سكت الشايب شبع ضحك ويطالع الولد قال شوف يا ولدي خذ بيتك ورجع أهلك وعيالك وخذ هالوثيقة هذه. شنو هالوثيقة هذه يا عمي؟ قال هذه وثيقة الأرض اللي أنت عطيتني إياها قبل 10 سنوات مقابل جزء بسيط من الدين اللي بيني وبينك. قال شبي فيها يا عمي؟ عطيتك إياها أنا كمقدم، يعني قصدك أنت مو عاجبتك تبيني أزيدك ولا شيء؟ يضحك الشاب قال يا ولدي يا حبيبي تدري أرضك هذه شو اللي حصل عليها؟ قال لا والله يا عمي ما أدري. قال يا ولدي أرضك هذه جاها تثمين وجاء عليها أهم مرفق من المرافق اللي حوالين مكة واللي تروح إلى الكعبة شرفها الله، وكان بيتك اللي هي الأرض عفوا على الطريق هذا ثمنوها لك ب20 مليون ريال. هذا تثمين مبدئي ولو تنتظر شوي بعد بيزيدونك أكثر. الولد يقول يا عمي الله يهنيك وتستاهل يا عمي. قال أقول لك أرضك تقول لي الله يهنيك؟ قال بس الأرض هذه لك يا عمي من زمان. قال إيه نعم أنت عطيتني وثيقة الأرض وعطيتني توكيل، أنا ترى ما حولتها باسمي ولا الحين هي باسمك والله عطاك إياها، أنا ما أبي منها شيء، روح البلدية وخذ فلوس التثمين وسدد لي المبلغ 200,000 بس. والولد يطير عمي تكلم جد أنت ولا شنو؟ قال إيه والله يا ولدي هذا حلالك وهذا نصيبك، أنا ما أبي منك شيء يا ولدي، خذ الأرض وروح البلدية وخلص أمورك وسدد لي 200,000 بس، ما أبي منك شيء أنا، الله يهنيك. ويطير الولد يا جماعة ويروح البلدية و20 مليون ريال، ريال ينطح ريال، ويجي للشايب عطاه 200,000 وفوقهم 1,000,000 هدية أجبر شيء. قال عمي تأخذهم غصبا عليك. ويطير ويروح يشتري له قصر، ما هو بيت قصر، وبيع بيته ويشتري له مزرعة ويضبط أموره. وتذكر أخوه بعد ما استقر بهالبيت وبهالخير، أخوه ما يدري وين الله قاطه، يعني مفارق أخوه أكثر من 11 سنة، يوم راح ولا أخوه حالته حالة، وضع المادي تعبان، اديون ومريض، وواحد من عياله مسوي حادث ومتحرول، والثاني ما ادري ايش مسوي له مصيبه، وضعه مزري ماديا واجتماعيا. قال يا سبحان الله يا ربي، ويدخل على اخوه. اخوه صدم، هلا وشونك وش اخبارك؟ قال يا اخوي يا حبيبي، والله انت عندي في الدنيا كلها، ليش متضايق وكله قاعد؟ وسمع من عياله والله ابوهم ما يطلع من البيت، والديانه يلحقونه وكذا، وضع تعبان. قال عفو عليك يا اخوي، ويعطي اخوه 2 مليون ريال يضبط نفسه، ويروح الله يسلمكم ويشتري صاحبنا هذا صالة أفراح بقيمة 5 مليون ريال. اشتراها، تعرفون صالة أفراح اللي يأجرونها حق المعاريس، ويشتري هالصالة هذه علشان يسويها وقف لوجه الله تعالى. التقى فيه رجل اللي باع له صالة الأفراح، فكان يسأله هذا صاحبنا، يسأل الولد اللي باع له صالة الأفراح، لما سمع ان الصالة هذه تعتبر ورث لعائلة، فسأل الولد قال ان شاء الله ما في خلاف يا ولدي بينكم ولا شيء. قال لا والله يا عمي الحمد لله ما في خلاف، لكن تعرف هذا ورث ونبي كل واحد ياخذ نصيبه. فتذكر قصته وقصة الورث، ورث ابوه، وشان اخوه ظلمه، وشان رب العالمين عوضه، وقال السالفة حق الرجل اللي باع له صالة الأفراح هذه. وهذا الشخص هو بنفسه اللي روى هالقصة هذه. الله يحفظكم ويحفظ اخوانكم ويديم المحبة بينكم، والله الأخو ان ما يتعوض. هذه نهاية سالفتنا. الله يحفظكم ويحفظ اخوانكم، وتكفون اللي عنده اخو زعلان منه ولا متضايق منه، يبادر بالسلام والتواصل معه. ترى اخوك الراح ما راح تلقى اخو ثاني، مثل الام والاب ما لهم بديل، سبحان الله. حافظ عليه، وترى الدنيا قصيرة، والله لا تندم. واخوك ترى عزوتك، مهما كان اخوك اخلاقه تعبانه، لكن هو عزوتك. وقت الجد والله ما تلقى غير اخوك اللي جنبك. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.